بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، قال: والفقر له بداية ونهاية وظاهر وباطن، فبدايته الذل ونهايته العز، وظاهره العدم وباطنه الغنى. بدايته شهود فقر العبد وذله لله سبحانه وتعالى، وحصول الانكسار بين يديه عز وجل، والعبودية حب وذل، أو والذل معناه الانقياد والاتباع للأمر والامتثال التام والطاعة. فالذي يشعر بأنه منكسر لله سبحانه وتعالى كما قد وضع جبهته على الأرض ذلا وانكسارا، فقلبه كذلك ساجد لله، يجبره الله عز وجل ويعزه. ولذا قال: نهايته العز بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه أصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فبالكلم الطيب والعمل الصالح الذي يعمله العبد ذلا وانقيادا وطاعة لله لشعوره بفقره وانكساره، يعزه الله عز وجل به ويعلي شأنه. بدايته الذل لله ونهايته العز به عز وجل، أي بطاعته. فإن الله يعني وبالإيمان به، فإن الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يعز من أطاعه عزا في الدنيا والآخرة لا يضاهيه عز آخر، وأبى الله إلا أن يذل من عصاه. فمن تكبر على الله سبحانه وتعالى أذله الله عز وجل وسط خلقه، أذله بمعصيته وجعله عبدا لعدوه اللدود. ظاهره العدم يعني شهود العبد أنه معدوم فقير، لا يملك شيئا، لا يملك من ما بين يديه من الدنيا، إذا كان في يديه شيء منها لا يرى نفسه ملكا فيها ولا مالكا لها، يرى نفسه مملوك يتصرف في ملك سيده. فهذا ظاهر الفقر، لا يحصل فقر دون أن تحصل البراءة من رؤية الملكة، أن يكون مشاهدا لأنه مالك، من يرى نفسه عديم لا يرى نفسه يملك شيئا في الحقيقة، ما بيده عارية مستردة، كما قالت أم سليم رضي الله عنها لأبي طلحة: يا أبا طلحة، رأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت ثم أرادوا أخذ عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. هذه النظرة التي تشهد بها أن البني أن الأولاد مجرد هبة من الله عز وجل عارية مستردة. وكذا قال الله عز وجل في مثل هذا المعنى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال آتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. فهو لا يشهد نفسه ولا غيره مالكا في الحقيقة. وقال عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن هو لا يرى نفسه مالكا، كما ضربنا مثالا لذلك الفقير الذي تحت يديه ملايين كموظف في خزينة في البنك مثلا أو نحو ذلك، ربما كثرت الأموال تحت يديه وهو لا يرى نفسه مالكا لشيء، تصرف بما أمر، وربما حبذ ورغب في أن تنقص الأموال التي تحت يديه ليخف الحساب عليه. وهذا تابع من رؤية فقره وأنه ليس مالكا، هذا معنى ظاهره العدم. وباطنه الغنى، حقيقة هذا الافتقار إلى الله الغنى به عز وجل عمن سواه، لأن من استغنى بالله، من افتقر إلى الله استغنى به، ومن استغنى به لم يحتج إلى أحد ولم يملكه شيء. وحقيقة الغنى هو الاستغناء عن الخلق، والغنى لا يكون إلا بالله. وإلا فالإنسان إذا استغنى بشيء من الدنيا، بمال مثلا، فهو فقير إلى ذلك المال. إذا استغنى بجاه ووظيفة فهو فقير إلى هذه الوظيفة. إذا استغنى بملك وأتباع وأشياع فهو فقير إليهم، محتاج إليهم، ولذا كل منهم يداهن الآخر. أما من لم يكن له شيء ولا يرى لنفسه شيئا إلا أنه يحقق العبودية الكاملة لله، فهذا مفتقر إلى الله غني به عمن سواه. لذلك قال وباطنه الغنى، كما قال رجل لآخر فقر وذل، يعني يكون فقير وذليل يجتمعان، فقال لا بل فقر وعز، بل افتقر إلى الله عز وجل، ولو كان في عرف الناس مهيدا ذليلا فقد أعزه الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى عز مصعب بن عمير على مر التاريخ، ولم يكن عند موته له شيء يكفن فيه إلا بردة، إذا غطي بها رأسه ظهر قدماه، وإذا غطي قدماه ظهر رأسه، رضي الله تعالى عنه. والله إنه عزيز في قلوب المؤمنين. انظر إلى عز خبيب رضي الله عنه وهو مصلوب، لكن عزيز فعلا، مع أنه في ظاهر الحال مذلول، قد أذله المشركون، ولكن ليس كذلك، لم يقهروا إرادته، لأنه لم يعد يحتاج إلى شيء من الدنيا. لذلك قد يكون في الظاهر لا يملك شيئا ولا حتى نفسه. انظر إلى عز بلال رضي الله عنه، وقد كان عبدا مملوكا يعذبه المشركون، ومع ذلك صار في أعز الأحوال، لا يزال ذكره ومنزلته في قلوب المؤمنين، جعلها الله في قلوب المؤمنين غير ما ادخره الله له عنده. قال رجل لآخر فقر وذل، فقال لا بل فقر وعز. فقال فقر وثراء، الرجل اللي بيسأل ده يبقى ممكن يبقى فقير ومعه مال، فقال لا بل فقر وعرش، لا أعلم من ذلك. فقال لا بل فقر وعرش، يعني هذا الرجل قلبه معلق بالعرش وارتفع شأنه، ليس فقط إلى مصاف ارتفاع أهل الدنيا، بل ارتفع أمره إلى إيه؟ إلى أن يعني صار قلبه يحوم حول العرش، لأنه مع ربه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل معه. يقول وكلاهما مصيب، يعني الآخر يقول فقر وذل، ذل لله سبحانه وتعالى، يبقى ده مصيب في هذا، أو فقر وثراء، هو ثري بالله عز وجل، فقال لا بل فقر وعرش، لأنه ارتفع، يعني كل منهم يتكلم على درجة معينة، إذا كان كلاهما مصيبا، إن فقر وثراء إنه معه مال ممكن ويمكن أن يكون فقيرا، فقال بل هذا أعلى من أن يوصف بالثراء الدنيوي، لأنه شأنه قد ارتفع أكثر من ذلك بكثير. قال واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط خير من دوام الصفاء مع رؤية النفس والعجب، مع أنه لا صفاء معهما. إنسان يأتي ذنوبا ومعاصي وطاعت، آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، مع كونه مفتقر شاعر من الحاجة إلى الله عز وجل والذل والانكسار، والذنوب تكسره إضافة إلى يعني بقية أوجه فقره، فقره في مطعمه ومشربه وحياته وصحته، فقره في أحوال قلبه أعظم أهمية. يقول دوام الافتقار مع التخليط، دوام الافتقار إلى الله مع فعل الذنوب بعض الأحيان، خير من دواب الصفاء، صفى له الطاعة، يداوم على الطاعة ولا يقع في الذنوب فيما يبدو للناس. وإلا فرؤية النفس، رؤية كمال النفس والعجب الإعجاب بها، يرى نفسه ذا علم وذا عمل وذا دعوة وذا جاه وذا منزلة في وسط أهل الدين، يعجب بنفسه، فهذا في حقيقة أمر ليس صفاء. اتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط خير من دوام الصفاء مع رؤية النفس والعجب، مع أنه لا صفاء معهما، مع رؤية النفس رؤية كمالها والإعجاب بها. الإنسان لابد أن يكون ناظرا إلى عيوب نفسه، مستحضرا كثرة ذنوبه، ليس مستحضرا كمالات هذه النفس، ولا ناظرا بعين الإعجاب إليها. وهذا الأمر قد يظن كثير من الناس أنه خاص بأهل الدنيا، مع أنه في أهل الدين أشد. أعني أن الإعجاب بالنفس وبالنظر إلى كمالاتها الوهمية يحصل بالدنيا، كما قال صاحب الجنتين: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فهو معجب بنفسه بكثرة ماله وكثرة أولاده وما عنده من الجنان والثمار وما أعطاه الله من الدنيا، كقول قارون: إنما أوتيته على علم عندي، والعياذ بالله. وكما يعني يسخر كثير من أهل الدنيا ألسنة من يطيعه في الثناء عليه لأنه معجب بنفسه، فهو يحب أن يسمع هذا الثناء والمديح لكي يرضي هذه النفس المغرورة. ولولا ذلك لما قبل أن يمدح بذلك فضلا عن أن يطلبه. نقول هذا حال أهل الدنيا، ولكن أهل الدين في ذلك أشد، والخطر عليهم أعظم. فإن أهل الدين في قلوب الخلق أعظم منزلة من أهل الدنيا. وربما وجدت الرجل ذا سلطان وجاه يعظمه الناس إذا كانوا أمامه، فإذا غابوا عنه لعنوه وسبوه وابغضوه غاية البغض. وهذا لا يحصل مع أهل الدين، بل هم يعظمون أهل الدين في حضورهم وغيابهم، ويرون منزلتهم مستقرة في القلوب. وهذه يطلبها كثير من الناس بطلب الدين، يعني بعمل الدين، يطلب الدين، يطلب العمل الصالح والعلم ليحصل على المنزلة في قلوب الخلق، لأنه ينظر إلى نفسه بعين الكمال، ولذلك لا صفاء مع ذلك. هذه كبائر باطنة أغلظ من الكبائر الظاهرة. وإنما مرض إبليس أنا خير منه، ونعوذ بالله من ذلك. لذلك الافتقار إلى الله ليس فقط في رؤية العدم والعدم التملك للأموال والجاه والمنزلة والأولاد، وأن يشهد أن هذه كلها أمور مستعارة عارية مستردة، بل الفقر الأعظم أهمية في الأعمال والأخلاق والأحوال القلبية، الأعمال الظاهرة والباطنة. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فشهود الصحابة رضي الله عنهم أن هدايتهم ليست من أنفسهم، وذلك لأنهم في حقيقة الأمر اعتقدوا العقيدة الصحيحة في القضاء والقدر، وشهدوا ملك الله على القلوب وتصريفه لها سبحانه وتعالى، وتقليبه لقلب من شاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. والمؤمنون لا يرون كمالا من قبل أنفسهم، إن كان هناك خير فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. رؤية كمال النفس علامة على النقص بل على النفاق، يمنون عليك أن أسلموا، وهو إسلام ناقص وإيمان ناقص، نفاه الله عز وجل: قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم. يمنون عليكم، يمنون عليك إسلامهم. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المؤمنون يرون أعظم منة عليهم هدايتهم للإيمان. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهم لا يرون التزكية من قبل أنفسهم ولا يرون ما بهم من خير من قبل أنفسهم، ما بهم من نعمة، وأعظمها نعمة الإسلام فمن الله هو سبحانه وتعالى الذي من بها. فمن هنا لا يزال يرى من نفسه النقص، والخير الذي بها ليس منها، فعلى ما يعجب بها، وهل أتى منها إلا السوء، فهي مأوى كل سوء. النفس هي الصفات القبيحة في الإنسان، الصفات الإنسانية التي لم تهذب، فهو يركز النظر على عيوب نفسه وفي نفس الوقت يشهد فضل الله عليه. لذلك الافتقار إلى الله في الأعمال والأحوال هي من أعظم العبادات القلبية، أهم من الافتقار إلى الله عز وجل في الأموال والأولاد وأمور الدنيا. يقول وإذا عرفت معنى الفقر علمت أنه عين الغنى بالله، لأن شهود الإنسان أنه لا يملك شيئا وبالتالي لا يحتاج إلى شيء لأنه مفتقر إلى الله في كل شيء، فمن يذل له من الخلق ليعطيه شيئا يريد أن يتملكه، وهو حين يملك شيئا لا يراه قد ملك، لا يرى نفسه قد ملك ولا يرى الخلق قد ملكه، يراهم كما رأى موسى عليه السلام فرعون وملأه، أن الله الذي آتاهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا، فأن يذل لهم وهو يراهم معدمين مثله، فهنا يستغني عن الخلق ولا يعبأ بهم، وبالتالي هذا الاستغناء بالله عز وجل هو عين الافتقار إليه. يقول إذا عرفت معنى الفقر علمت أنه عين الغنى بالله، كان ده في الدنيا وفي الدين. في الدنيا أعني في الأمور الدنيوية، المال والجاه والأموال والأولاد وسائر ما يعني يطلبه الناس في الدنيا، يرى نفسه وغيره معدمين فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يشهد هذه ليس فقط يقررها بلسانه ولكن يشهدها بقلبه، فيحصل له من ذلك شهود أنهم لا يملكون له موتا ولا حياة ولا نشور، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشور، فأن يفتقر إليهم. إذن قد استغنى عنهم بماذا؟ بعبوديته الله. وفي أمر الدين كذلك، عمله هبة من الله، من من الله، هدايته و توفيقه بالله عز وجل، فهو مفتقر إلى الله في حال قلبه، كما فهذا يحصل له الغنى به عز وجل، لأن من افتقر إلى الله أغناه سبحانه وتعالى. يقول فلا معنى لسؤال من سأل أي الحالين أكمل، الافتقار إلى الله أم الاستغناء به؟ كلاهما شيء واحد، فهذه مسألة غير صحيحة، فإن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه. وسئل عن ذلك محمد بن عبد الله الفرغاني فقال إذا صح الافتقار إلى الله تعالى فقد صح الاستغناء بالله، لأن القلب الذي يشعر أنه حتى عمله لا يملكه، حتى حال قلبه ليس بيده، فهو إنما يستعين بالله عز وجل على تحقيق ما يحبه الله ويرضاه، فهذا الذي استغنى بالله لأنه لا يرى لنفسه مالكا ولا لماله ولا لعمله ولا لحاله، فهو يطلب من الله عز وجل التوفيق دائما، فقد استغنى بالله. يقول إذا صح الافتقار إلى الله تعالى فقد صح الاستغناء بالله، وإذا صح الاستغناء بالله كمل الغنى به، فلا يقال أيهما أفضل الافتقار أم الاستغناء، لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. وأما كلامهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على صاحبه، فعند أهل التحقيق والمعرفة أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق، يعني على درجة الصبر ودرجة الشكر. من الذي أولا حقيقة لابد من صبر وشكر في الحالين، فالغني لابد أن يكون صابرا ليس فقط شاكرا، فإن صبره على طاعة الله حال الغنى أشد من صبر الفقير على فقره حالة الفقر. فكم من الناس تغره الدنيا إذا فتحت عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالصبر على الطاعة والصبر على المعصية وهي بيده، واحد معاه فلوس، واحد عنده جاه، ماذا يمنعه أن ينال المعاصي التي يشتهي؟ فإذا منع نفسه وحبس نفسه وهي في يده كان ذلك أكمل في الصبر. وإذا أطاع الله فيما أعطاه سبحانه وتعالى من الغنى من المال والجاه بأن أطاع يعني فيكون قد أدى شكر الله، فهذا شاكر لله سبحانه وتعالى. والحقيقة أيضا أن الفقير لابد أن يكون شاكرا، لأنه إذا كان صابرا فقد أعطي عطاء أوسع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالذي لا يرى نعمة الله عليه في الصبر حال الفقر مغبون، ليس بصابر ولا بشاكر. الذي علم أن الله أعطاه أكثر مما أعطى الآخرين، يعني واحد معاه 1,000,000 جنيه، واحد فقير معدم ولكنه صابر ولا ينزع مما أصابه ولا يتسخط ما أعطاه الله سبحانه وتعالى أو ما منعه الله سبحانه وتعالى، حبس لسانه عن الشكوى وحبس قلبه عن الجزع وحبس جوارحه عن المعاصي، فهذا الصابر يرى أن من أعظم أن ما أعطاه الله عز وجل خير من هذا من هذه الأموال الكثير، خير من الوجود. بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إذا أصابتك مصيبة فات بها شيء من الدنيا ورزقت الصبر على ذلك ورضيت بما قسم الله سبحانه وتعالى لك، فما أعطاك الله عز وجل من الصبر خير لك مما فاتك في المصيبة. ولذلك الحقيقة أن العبرة بدرجة الصبر ودرجة الشكر وكلاهما متلازم، ولذلك أيهما أفضل؟ من كان أكثر صبرا وشكرا من غني أو فقير، من كان محققا لأحوال القلب. لذلك يقول: إنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة أيضا فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل أفقركم ولا أغناكم. ممكن فقير سخط، ممكن غني متكبر، وممكن فقير صابر، ممكن غني شاكر، وبين هذا وهذا درجات متفاوتة. والعبرة بالعمل التقوى التي في القلب أصلا ويظهر أثرها في الجوارح. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، هذا حال من أغناهم الله عز وجل فتكبر. الفرح هنا فرح البطر والأشر والغرور، ولذلك نسبوا الخير لأنفسهم، كما قال قال الله عز وجل عن قوم فرعون: وإن تصبهم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، نحن الذين صنعنا ونحن الذين حققنا الإنجازات ونحن الذين يعني فعلنا وفعلنا. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، متطرفين إرهابيين هم السبب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: والفقر والغنى ابتلاء من الله لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا، أي ليس كل من وسعت عليه وأعطيته أكون قد أكرمته. متى يكون قد أكرمه؟ إذا أعطاه مع هذا الغنى شكرا وصبرا، صبرا على معصية الله وصبرا على طاعته، وهذا في هذا المقام نادم. ولا كل من ضيقت عليه وقدرت أكون قد أهنته، بل هناك من قدر الله عليه، من قدر الله عليه رزقه، قدر عليه رزقه وهو إيه؟ أعطاه ما هو أفضل، يجعله شاكرا صابرا. يقول فالإكرام أن يكرم الله، أن يكرم الله العبد بطاعته، والإيمان به، والإيمان به ومحبته ومعرفته، والإهانة أن يسلبه ذلك، كما قال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. بل الذي أهانه الله الذي لم يسجد لله، الذي لم يوفق لسجود الله، حرمه الله عز وجل من أن يضع جبهته في على الأرض لله عز وجل. فهذا هو المحروم المهان الذي وفقه الله للسجود. صلاتك قرة عينك، أعظم نعمة كونك تسجد لله وغيرك لا يسجد له، فضلا أن يكون ساجدا لغير الله والعياذ بالله. أهانه الله أعظم إهانة، أنت تسجد لله وحده وغيرك يضع جبهته على الأرض للمخلوق، لملك، لكبير، لوثن، لبقرة، لصليب، لراهب، حبر، كبير، شيخ، وأنت ترى أمام عينيك ماذا يصنع الناس ببعضهم البعض من التعظيم والذل. هذا هو الهوان. قال يعني ابن تيمية: ولا يقوى التفاضل بالغنى والفقر بل بالتقوى، فإن استوي في التقوى استوي في الدرجة، سمعته يقول ذلك. وتذاكروا هذه المسألة عند يحيى بن معاذ فقال: لا يوزن غدا الفقر ولا الغنى، وإنما يوزن الصبر والشكر. أحسن كلام، ده كلام فقهاء القلوب. وقال: غير هذه المسألة محال من وجه آخر، وهو أن كل من الغني والفقير لا بد له من صبر وشكر الذي ذكرناه. فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، بل قد يكون نصيب الغني وقسطه من الصبر أوفر، لأنه يصبر عن قدرة، فصبره أتم من صبر من يصبر عن عجز. ويكون شكر الفقير أتم، لأن الشكر هو استفراغ الوسع في طاعة الله، والفقير أعظم فراغا للشكر من الغني. لو كمان الذي ذكرناه من أنه يرى عطاء الله بالإيه؟ بالصبر، فيستحضر أن هذه من أعظم نعم الله عليه، وهذا في حد ذاته أعظم درجات الشكر، اللي هو شهود النعمة من الله عز وجل، وقد فرغه الله عز وجل من الانشغال بالدنيا، فهو وقته معمور بذكر الله وطاعته. يقول: فكلاهما لا تقوم قائمة إيمانه إلا على ساقي الصبر والشكر. الغني والفقير لا تقوم قائمة إيمانه إلا على الأمرين. نعم، الذي يحكي الناس من هذه المسألة فرعا من الشكر وفرعا من الصبر، وأخذوا في الترجيح بينهما، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات من الطاعات صابرا على فقره، فهل هو أكمل من ذلك الغني أم الغني أكمل منه؟ تصوروا انفصالا. فالصواب في مثل هذا أن أكملهما أطوعهما، فإن تساوت طاعتهما تساوت درجاتهما، والله أعلم. طبعا هي المسألة مبنية على حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لأن الأغنياء لما سبقوا إلى الله سبحانه وتعالى بالأذكار قال النبي: ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأعده قال أن فقراء المهاجرين هم أول الناس دخولا الجنة. إذن قد يسبق الفقير على ما في قلبه من الإيمان، وقد يسبق الغني إذا كان أيضا في قلبه من الإيمان وعمله من الطاعة أكثر. قال صاحب المنازل رحمه الله: الفقر اسم البراءة من الملكة، وذكرها في طريق نجرتين برؤية الملكة. الفقر اسم البراءة من رؤية الملكة. هنا قال اسم البراءة من الملكة أو من الملكة. يقول عدل الشيخ عن لفظ عدم الملكة إلى قول البراءة من الملكة، لأن عدم الملكة ثابت في نفس الأمر لكل أحد سوى الله تعالى، بمعنى أنه يقول إن الإنسان شهوده للبراءة هو يتبرأ من أن يرى نفسه ملكا. والصحيح طبعا لازم إضافة رؤية اسم البراءة من رؤية الملكة، وإلا فالبراءة من الملكة الإنسان لابد أن يتخلص مما في يده، هذا ليس بلازم ليكون فقيرا إلى الله. يمكن أن يكون فقيرا إلى الله وهو إيه؟ في يده شيء من الدنيا. أما عدم الملك الحقيقي فهو حاصل لكل إنسان، فالله سبحانه هو المالك حقيقة، فعدم الملكة أمر ثابت لكل ما سواه لذاته. والكلام في الفقر الذي يمدح به صاحبه وفقر الاختيار، وهو أخص من مطلق الفقر. يعني يقول كل الخلق فقراء إلى الله، شاء أم أبوا، شهدوا أم غابوا، استحضروا ذلك أم لا يستحضروا غصب عنهم، لا يملكون حتى النفس الذي يتنفسون، حتى دق القلب الذي يدق في صدوره. بحقيقة والله يقينية لكل متدبر إن الإنسان يملك شيئا. أي إنسان، انظروا إلى أحوال الملوك والكبراء والرؤساء، يعني ماذا يجري لهم. شارون بقى له قد إيه، قالوا في يوم من الأيام وهو كان في كامل عنفوان، وقالوا بتاع كده خلاص كل شيء انتهى. عقله لا يملكه، سمعه لا يملكه، بصره لا يملكه. واحد هو ماشي كده تلاقي عينه راحت، واحد هو ماشي كده جاله شلل، صاح الصبح كويس، جي على بالليل انتهى حاله، دق توقف قلبه. فأنا يملك شيئا، لحاجة يقينية والله لا يملك البشر لأنفسهم شيئا، لأن هو الإنسان بداية هو وهب لنفسه شيئا. ألم يكن عدما محضا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ دي حاجة يقينية، لم يهب لنفسه شيئا. وإلا كان واحد وهب نفسه أقوى صحة وأقوى عقل، وخلى نفسه فوق الناس كلها في السمع والبصر وكل شيء، واختار أغنى البلاد وأغنى الأبهات والأمهات وأغنى الأحوال، وإنت اخترت حاجة من الحاجات دي؟ ده أمر هبة محضة لا تملك منها شيء. أنت وهبت الحياة، أنت ما اخترتش حتى جسمك اللي أنت بتستعمله ده، أنت بصيت لقيته كده، أنت لقيت نفسك جوه جسمك بس. أما إن الإنسان اختار نفسه شيئا، والله يعني لم يختار نفسه ولا حتى يعني الإنسان بيتكسر من المال منين؟ مش بيد ورجل وعقل وسمع وبصر، يتكسر المال. كم من الناس يبقى يعني يجد نفسه عاجزا عن ذلك، لا يملك شيئا من هذا الأمر، يبقى بيتكسر المال من يعني ليس من عند نفسي، لكن هو مبتلى خلال فترة البداية من البداية للنهاية عشان لكي ينظر الله عز وجل كيف يعمل. لكن الحقيقة أنه فقير، ده أمر لا شك فيه. عدم الملكة أمر ثابت لكل ما سواه لذاته. والكلام في الفقر الذي يمدح به صاحبه هو فقر الاختيار، هو شهود هذا الفقر، لأن كل الناس مستوين في ذلك، لكن عامتهم لا يراه، عامتهم لا يستحضرون أنهم فقراء إلى الله. يعني فقر الاختيار هو أخص من مطلق الفقر، وهو براءة العبد من دعوى الملك بحيث لا ينازع مالكه الحق. ولما كانت نفس الإنسان ليست له وإنما هي ملك لله، فما لم يخرج عنها ويسلمها لمالكها الحق لم يثبت له في الفقر قدم. لذلك لا إسلام بلا فقر لا يتحقق الإسلام. لازم تسلم الإسلام، معناه أن تستسلم وأن تعترف بأنك إيه؟ مملوك. عشان كده رؤية الحرية المطلقة منافية تماما لإيه؟ للعبودية وفي الإسلام. الإنسان يرى نفسه حرا، يقول أنا أعمل في نفسي الذي أريد، أنا حر. أين حريتك وأنت نطفة؟ أين حريتك وأنت رضيع لا تملك شيئا؟ أين حريتك وأنت تحتضر وأنت قد مت؟ فين الحرية دي؟ علامات الفقر ظاهرة في البداية والنهاية 100%، وفيما بين ذلك ينسى الناس ما كان في أولهم وفي آخرهم. لذلك قضية التسليم للمالك الحق، هذا التسليم الشرعي والاستسلام في الأمور الكونية القدرية التي لا دخل الإنسان فيها ولا قدرة له عليها، شرط أساسي لحصول الفقر. لا لا، ما لم يخرج عنها عن نفسه ويسلمها لمالكها الحق لم يثبت له في الفقر قدم. فلذلك كان أول قدم الفقر الخروج عن النفس وتسليمها لمالكها ومولاها، فلا يخاصم لها ولا يتوكل لها ولا يحاجج عنها ولا ينتصر لها، ويخاصم لله وبالله ولا يتوكل لها. يعني مش يتوكل لها، يقول يدافع عن نفسه، هو المحامي بتاع نفسه، لا هو مكتفي بأن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولا يحاجج عنها ولا ينتصر لها، بل يفوض ذلك لمالكها وسيدها. يعني إيه لا يحاجج عنها؟ مش ان هو مع الناس ما يقولش الحجة بتاعته، المقصود ان هو ما يقعدش يبرر لنفسه كل تصرف الله. يقول اصلا يعني هو كثير جدا من الناس او اكثر الناس دائما لما يعمل حاجة ولو كانت خطأ يقعد ايه يدور لها على مبررات، وان انا مكنتش ايه غلطان. ده مع ربنا سبحانه وتعالى لا، ده انت لازم تقول وانت في قمة احوالك: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. وهو في احسن احواله علما وعملا يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري. ده كلام مين؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والدعاء الثاني دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، صديق أعلى الصديقين. فكيف يحاجز عنها بقى اللي يقول أنا ما غلطتش، أنا ما عملتش حاجة، أنا كويس؟ هو ده المقصود، وليس أنه لا يحاجز مثلا في خصومة إذا كان يريد أن يعني يقول حقه. وإن كان خصوماته ليست لحظ النفس، إذا دخل في خصومة فهو لله. دي أكمل الأحوال. حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يخاصم نفسه عليه الصلاة والسلام ولا بنفسه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فهو يحاكم إلى شرع الله، إلى ما أنزله الله، إلى الله عز وجل الذي شرع عليه الشرع، وهو يخاصم به وله سبحانه وتعالى. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله. وكيف والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون. وفي الحقيقة حتى في انتصاره من بغى عليه لا ينظر إلى حظ نفسه، وإنما ينظر في المقام الأول إلى أن كسر الباغي المتجبر لكي لا يزداد ظلمه وعدوانه. ولذا إذا انكسر هذا الباغي جاءت بعدها: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لسه ما انكسرش الباغي، يبقى لو سب حتى هو ينتصر منه. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ويسيبوا الناس يفسدوا في الأرض، لا نطلبهم حتى إيه نقيم عليهم الحد ونمنعهم نظرا إلى حق الله سبحانه وتعالى، ومنع هؤلاء الظلمة من الفساد في الأرض. وهكذا في كل الكفار حتى نقاتلهم لأجل أن نمنع ظهور الطواغيت وعبادة الطواغيت في الأرض، وهكذا في كل الأمور. ذلك من عاقب، لا أنت عايز تقول وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، ده الجائز. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يبقى دايما يذكر العدل، لان مش كل الناس تقوى عليه تقوى على الفضل، لان العدل هو الذي تقوم به السماء والارض. واما من يريد المنازل العاليه لا ينتصر نفسي ولا يخاصم لها ولا يحاجج عنها، يحاجج لله وبالله، بحجج الله سبحانه وتعالى. يعني دي لها معنيين بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى: لا يحاجج لنفسي، وقلت يا رب اصل انا كان غصب عني، كان كنت معذور. لا، ده انت تعترف نفسك بان انت ايه مقصر، تشوف نفسك ان انت ما أثرتش في حق ربنا، يبقى هذا علامة على أنك لم تستسلم الاستسلام الكامل. والمحاججة أيضا فيما بين الناس تكون بحق الله ولله عز وجل. كلام عبد القادر الجيلاني العظيم ده، أن تكون مع الخلق بلا نفس، ومع الحق بلا خلق، مع الحق بلا خلق مخلص لله، ومع الخلق بلا نفس ما تنتصرش لنفسك، تسامح في حق نفسك حتى لو انتصرت من باغي عليك، والذين إذا أصابوا أنهم ينتصرون فلأجل كسر من أمر الله بكسر. يبقى أنت مش عشان تتشفى وتشوف اللي ظلمك ده ربنا أزله إزاي وأبقى فرحان فيه، لا مش هو ده، أنت بتشوف ظهور طاعة ربنا، أنت تبقى فرحان أن المعصية زالت من الأرض، ولذلك تفرح بانتصار الحق في أي مكان حتى ولو لم تكن لك فيه مصلحة دنيوية. فرحك عبر الزمان والمكان، والله العظيم فرح عظيم ان الانسان يستحضر مثلا انتصار سيدنا موسى وذل فرعون، فرح فرحة عظيم، فرحة تفرح بظهور طاعة الله وانكسار، تفرح بما اصاب الله عز وجل المجرمين من قوم لوط بما اصابهم ونجاة لوط عليه السلام، فرح لان دول كانوا متجبرين يستحقون ذلك، وهذا امر الله سبحانه وتعالى. فدي أيام الله سبحانه وتعالى التي يفرح بها المؤمن حتى وهو بعيد عنها وما حصلوش منها يعني حاجة مادية، لكن ده ليه؟ لأن هو انتصاره بالحق وللحق، فهو مع الخلق بلا نفس، لما ينتصر حتى بينتصر للحق. قال بل يفوض ذلك لمالكها وسيدي. قال بن دار ابن الحسين لا تخاصم لنفسك فإنها ليست لك، دعها لمالكها يفعل بها ما يريد. وقد أجمعت هذه الطائفة على أنه لا وصول إلى الله إلا من طريق الفقر، ولا دخول عليه إلا من بابه، والله أعلم. ومش هذه الطائفة فقط، أي واحد هيقول أنا حوصل لربنا من غير ما أفتقر إليه، من غير ما أستشعر، والله لولا الله ما هتدينا، مش هكش الجنة. أهل الجنة كلهم بيقولوا إيه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. كنا قل بهذا أستغفر. مش فقر المال أساسا، هو جاي هو. لا وصول إلى الله إلا من طريق الفقر، مش عدم الفلوس، إلا من طريق الفقر الاختياري الذي هو الافتقار إلى الله في الدنيا والدين. مش فاهم حاجة، مش فاهم الصوفية نفسهم بيقولوا ايه. الصوفية الفقر عندهم مش ان هو يبقى ايه، دول الجهلة بتوعهم، ماشي كده؟ حتى الصوفية يعني